مهدينا صب ما احكامه مر بخيالي. المهدينا صب ما احكامه مر بخيالي. يطالب بحق فاطمة وحق أم غالي. من العصابة المجرمة وجرحة في بالي وابتدت هالمحكمة. مهدينا صب محكمة مر بخيالي. يطالب بحق فاطمة وحق أم غالي. من العصابة المجرمة وجرحة في بالي وابتدت هالمحكمة. قبل ما يصدر حكمه سايلهم عن الهجمة وعن طفل في حشا أمه على منه اعتدى وعمره ما بدا. شنو جرمه سأل في هذه الجلسة منه لنفذ الرفسة. ما حد ينسمع حسة أهل رمز الإبا فاطم مذنبة. شنو التهمة قبل ما يصدر حكمة سايلهم عن الهجمة وعن طفل في حشا أمه على منه اعتدى وعمره ما بدا. شنو جرمه سأل في هذه الجلسة منه لنفذ الرفسة. ما حد ينسمع حسة أهل رمز الإبا فاطم مذنبة. شنو التهمة إيه ليش انكسر ضلع البيت ولا فاطمة؟ خدها انسطى والصدر كانت مؤلمة. ليش انكسر ضلع البيت ولا فاطمة؟ خدها انسطر والصدر كانت مؤلمة. ورا الباب أمي الزهرة الألم كيف أشرح؟ تعاني من أذى العصر بدماها طايحة. سأل في هذه الجلسة من هو النفذ الرفسة؟ ما حد ينسمع حسة هل رمزي الإبا فاطم مذنبة؟ شنو التهمة؟ سأل في هذه الجلسة من هو النفذ الرفسة؟ ما حد ينسمع حسة هل رمزي الإبا فاطم مذنبة؟ شنو التهمة؟ إيه ليش انكسر ضلع البيت ولا فاطمة؟ خدها انسطر والصدر كانت مؤلمة. ليش انكسر ضلع البيت ولا فاطمة؟ خدها انسطر والسطر كانت مؤلمة. ليش انكسر ضلع البيت ولا فاطمة؟ خدها انسطر والسطر كانت مؤلمة. ورا الباب أمي الزهرة الألم كيف أشرح؟ تعاني من أذى العصر بدماها طايحة. ورا الباب أمي الزهرة الألم كيف أشرح؟ تعاني من أذى العصر بدماها طايحة. تعاني من أذى العصر بدماها طايحة. مهدينا صب محكمة ريب خيالي يطالب بحق فاطمة حق أم غالي. من العصابة المجرمة روح في بالي وابتدت هالمحكمة وابتدت هالمحكمة. قبل ما يصدر حكمه سايل عن الهجمة وعن طفلي في حشا أمه على منه اعتدى وعمره ما بدا شنو جرمه سأل في هذه الجلسة منه النفذ الرفسة ما حد ينسمع حسه هل رمز الإبا فاطم مذنبة شنو التهمة إيه ليش انكسر ظل علبة لا فاطمة أخدها انسطر والسطر كانت مؤلمة آه ليش انكسر ظل علبة لا فاطمة أخدها انسطر والسطر كانت مؤلمة ورا الباب أمي الزهرة الألم كيف أشرحها تعاني من أذى العصر بدماها طايحة ورا الباب أمي الزهرة الألم كيف أشرحها تعاني من أذى العصر بدماها طايحة جواب الباب وشهد العدو عليه استند جواب الباب وشهد العدو عليه استند ما رحمها الناصب دفعها وصفعها شاهد الثاني حجى الجدار شقد بكى انكتم بنت النبي نفسها ورفسها ولا واحد رفع منها العصابة عينه وذاك اللي دفع وتجرى وينه وينه ولا واحد رفع منها العصابة عينه وذاك اللي دفع وتجرى وينه وينه أشد جريمة على اليتيمة عظيمة هجمة الدار خطط مخيفة من السقيفة وفيها شبة والنار بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة أشد جريمة على اليتيمة عظيمة هجمة الدار خطط مخيفة من السقيفة وفيها شبة والنار بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة. جواب الباب وشهد العدو عليه استند. جواب الباب وشهد العدو عليه استند. ما رحمها الناس بدفعها وصفعها. شاهد الثاني حجة الجدار شقد بجة. انكتم بنتي النبي نفسها ورفسها. ولا واحد رفع من هالعصابة عينه. وذاك اللي دفع ويتجر وينه وينه. ولا واحد رفع من هالعصابة عينه. وذاك اللي دفع ويتجر وينه وينه. أشد جريمة على اليتيمة عظيمة هجمة الدار. خطط مخيفة من السقيفة وفيها شبة والنار. بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة. بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة. يا أشد جريمة على اليتيمة يا عظيمة هجمة الدار. يا خطط مخيفة من السقيفة يه فيها شبة والنار. بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة. بداك العدو يروي له اعترافه وخوف اعتلى من غاصب الخلافة. المهدي صدر حكمه عدله. المهدي صدر حكمه عدله. كل واحد حضر في سقر يوصله. قتل الزكية أول قضية إلى المهدي. عليهم ثابتة التهمة. إيه حكم الباري هو حكمه. ولا يظلم إذا يحكم يرد المهدي حق أمه. إلى انتظاره أسأل بشارة غريب وثارة يواسينا ويبني دولة شأنها أعلى وفيها عدله يغطينا. عليهم ثابتة التهمة وحكم الباري هو حكمه. ولا يظلم إذا يحكم يرد المهدي حق أمه. إلى انتظاره عسل بشارة غريب وثارة يواسينا ويبني دولة شأنها أعلى وفيها عدله يغطينا.